حدوا الدين مثلا يعني حدوا الدين يعني تعميق اليقين الإيماني. هل يعني بيقدر يقول في حاجة الدفاع عني حلو الدين حلو الدين لشق آخر والدفاع عني هل إيه؟ الدفاع عني هي نفس الدور هو نفس الدور فأنت بترد على المرافضين وعلى الكذا فبترد عليهم إيه بالعلم بأسلوب العلم أخذ بالك هناك من ينكر وجود الله سبحانه وتعالى هناك من كذا هناك من كذا يشكك في القرآن الكريم فبتلاقي المدخل العلمي في ناس ما ينفعش معاهم قال الله وقال الرسول دول ينفع مع المؤمنين بس قال الله انتهى الصلاة خلاص فرض عبادة ما اقدرش اقول فيها كلام لكن لو لقيت الصلاة دي فيها فوائد ليا اكتر حركاتي دي لقيت ناس درسوها علميا وقالوا لي اصل الجبهة بتحصل كذا اصل الدم بيحصل كذا اصل كذا لو قالوا لي مثلا انه في الفجر بيبقى نسبة الأوزون في الجو كذا ويبقى الجسم يتأثر بيها ومش عارف ايه ها واقول له بقى ان قرآن الفجر فانا مش يبقى اذا في هنا العلم يقدر يعمل دور انا بقول عليه بقى غير الاعجاز غير الكلام ده انا بقول ان العلم حقائق العلم في خدمة الدعوة الإسلامية ايا كان بقى انت بتتكلم بحاول أن أنأى بنفسي عن الجانب هذا الجانب لأن له مزالق كثيرة وأدخل من جانب شوف خذ الجانب المؤكد في مؤكد في العلم وإلا إحنا عايشين في عالم من الأشباح في حقائق مش طلعنا قعدنا على الأمر ها هل حد يشكك في هذا؟ في اللي بيشكك ولا دي كانت تمثيلية صح؟ ما ممكن شكل كل حال لكن شوف يا سيدي البتاع الموبايل اللي انت ماسكه ده السماء ذات الرجع شوف الرجع ده معناه ايه مش هو بس المطر اللي بيطلع وينزل لا في حاجات زي الغلاف الجو اللي هو بيجيب لي الموجات دي زي حاجات كثيره من هذا يعني قصدي اقول لك ما تخافش طالما انت مستند الى حقائق يعني برضو اي موضوع حتى الدين والإفتاء وكله فيه له شطح كثيرة وفيه فبرضو الإعجاز العلمي في ناس يعني مش كل حاجة ففي لكن بتبقى هناك حقائق هي دي اللي أنا بتمسك حقيقة واحدة كفاية يعني حتفيه لكن ما أقولش حاجة تبقى محل نقد محل نقد محل فالعلم مهم عشان كده أنا بركز على جانب مهم هو ايه تعزيز الثقة والانتماء للحضارة الإسلامية على اساس انه لا يعني امان شوية ايوه وعدم وجود تعارض بين الدين والعلم جميل ده اللي بحاول اقوله يعني شوف مجرد ان الاسلام دعا الى العلم حد ذاته هذه الدعوة ما هي جزء يعني هي اساس مفتاح العلم لما ننظر وقالوا كذا وقال كذا كثيرا نقدر نتكلم فيها لكن الدعوة في القرآن العلم وإنه أمدنا بلطائف عندما يفهمها العلماء ويتذوقونها يجدون إنه الذي يعني علمنا هذه اللطائف هو الذي أنزل القرآن وهو الذي خلق الكون فالصراع واحدة فلما يقولنا على أصدار الكون يقولي فلا أقسم بالواقع أنه لا قسم لو تعلمون طبعا عرفنا حاجات كتير عرفت أن النجوم اللي أنا شايفها دلوقتي دي ما هيش في مواقعها دلوقتي ده أنا شايفها بعد ما راحت فإذا لازم العقلية الإسلامية تدرب لأن العلم دلوقتي بدأ يدخل في ما كان يسمى بالأمس الغيبيات أو الميتافيزيقا بدأ يتكلم عن حاجات مش شايفينها لكن بنشوف آثارها فالمدخل العلمي بتحفظ زي ما انت عايز بس لازم يبقى فيه درجة فيه نسبة تزيد أو تقل حسب ثقافتك وحسب ثقافة المخاطب في ناس ما تتخبطش خالص عايزين بس كلهم قال الله وخلاص في ناس لما لقوا العلم كده معاه يبقى أنت هنا بتعمل حاجة جديدة إضافية بتعمل ثقافة علمية من خلال المدخل الديني والدعوة احنا محتاجين نعرف نتعامل مع العلم، ده اللي هيودينا. قلت لكم قبل كده ان عمليه الذكاء الاصطناعي دي هيبقى فيه ذكاء لانسان حقيقي وذكاء لانسان صناعي يتنافسوا مع بعض، الثاني عمال يمشي ويطلع وفي انتشار الاميه وفي سائر كذا كذا، هيجي عليه وقت ما يبقاش الانسان هو الاذكى المخلوقات على الارض، ممكن يطلع حاجه ثانيه، وده هتعمل مشكله. وهل هتاتي هذه اللحظه ولا لا؟ وهنا بقى بتذكر قوله تعالى: حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، يحركوا الارض والناس فوقها، أتاها أمرنا. هل هذه من علامات الساعة؟ ها؟ لازم سيظل الإنسان، فالإنسان مهما اكتشف لازم الاكتشاف ده يعود إلى عينيه. ها؟ ألم نجعل له عينين ورسالا وشفتين. كمبيوتر لازم أنت تفهم، مش عارف إيه تجيب من كريستوفرك، هي دي الأدوات الإدراك اللي خلقها ربنا. كنت عايز أسأل سؤال: هل كلمة اللغة وردت في القرآن الكريم؟ لا، لكن وردت في السنة. ها؟ وردت في السنة. بس القرآن أولا، لأنه القرآن عبر عنها دائما باللسان. حصل ده له بغزة، لأنه الكمبيوتر عمره ما هيبقى له لسان. يعني أنا عايز أقول إن الصنعة الإلهية احتفظ بأدوات التفوق، مهما اجتهد العقل ومهما صنع الإنسان فستظل الملكات. يعني مثلا الكمبيوتر أو الإنسان الآلي ملوش حدس، الحدس موجود فقط، هذا اللي صح. تغير أنت تحس في أمور. ولذلك أنا النهاردة والله الصبح قلت: طيب علمنا منطق الطيب، مش كده؟ منطق بقاش لغة بلسان عربي، بقاش بلغة اختلاف ألسنتهم. لأن اللغة، ما هو الكمبيوتر له لغة، مش احنا بنقول البيزك والكوبل ومش عارف ايه، لكن بتظل الألفاظ القرآنية لها دلالتها وإيحاءاتها الممتدة، صح؟ فهنا انا بس كنت عايز اتاكد وحدور، او دوروني بس الله يرضى عليكم، لان مش معايا مكتبتي ولا بعيد عني، شوفوا لي تاكدوا من ان هل كلمه لغه او لغات او احد اشتقاقاتها وردت في القران. ارجع للمعجم المفحص للتاكد بس فقط، عشان تقول لي المعلومه دي يا اما بالتليفون، لان عايز استخدمها قريب، يا اما بالتليفون يا اما لو اسرع بالتليفون او لما نلتقي، بس لو بالتليفون احسن. بس وردت في السنه. ده وردت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وردت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث طبعا انا معاك، الحديث بيان نبوي، الحديث بيان نبوي، يعني بيقرب بين احد. النبي صلى الله عليه وسلم استعملها يعني. صح، لكن هناك فرق طبعا بين الحديث عليكم السلام. الله يبارك فيك. ازيك يا انجي؟ قلت لي الساعة 10 وبعدين طلع انكم اتفقتوا مع الدكتور مدخول. اتزنقنا بقى. ها؟ اتزنقنا في الوقت. يجي الساعة 11 صح؟ هو عشان كان اتفق معاهم يوم الثلاثاء وما كانش فينا حد حاضر. ولا حد شايف يعني. فالاتفاق بقى كان مش عارفين نتواصل معاه. هو اصله كان بيتكلم معايا، هو برضه كان كل يكلمني يعني، هو كان يتكلم معايا على انه ابتداء من الاسبوع القادم. لا انا فوجئت ان هو كلمهم يوم الثلاث، فانا اتصلت بيه بقى الثلاث بالليل قلت له طيب يعني ينفع محاضرتك تيجي بقى يوم السبت؟ فقال طب ماشي مفيش مشكله، بس احنا اللي قلنا له بصراحه يعني مش هو اللي هو كان متفق معايا على غير كده. بس يلا صباح الخير سامي، الله يحييك. الحمد لله. يا اخبارك؟ الحمد لله. هل من جديد؟ انت سامحني يا ولاد، الملف انا كنت اديته لزميلي ياسر حضرتك فهو ما جاش، والنهارده قلت له قال لي انا مش فينفع مثلا حضرتك بتبقى متواجد في مكان من النهارده مثلا ليوم الثلاث اجيبه لحضرتك ولا اجيبه لك الثلاث؟ انا اللي هكون في المجمع اللغه العربيه بس مش هنبقى فاضيين قوي. اه طيب ينفع اسيبه مع الاستاذ؟ ينفع اسيبه مع الاستاذ مالك؟ عارف استاذ مالك هنا اسيبه معاه ينفع يعني؟ او معاك خليك المره اللي جايه ولا انت ما بتجيش بقى هنا خلاص؟ انا حضرتك السبت يوم باجي ويوم ما باجيش. طب سيبه لي مع مالك. حاضر. وانا ان شاء الله على السبت القادم ان شاء الله. شكرا استاذ مسامحني والله اتخذ يعني. شكرا. شكرا. انت جاي النهارده مخصوص؟ لا انا كنت جاي بسبب الدكتور وقلت اعتذر لحضرتك. الفترة الباقية ان شاء الله اتفقنا على الحكاية؟ بنشوفها له ونتكلم. اي لغة؟ ها؟ انا عارف انكم عارفينها بس عايز اتاكد انكم الجزء الباقي ان شاء الله من المحاضرات هنقسمه على قسمين. القسم الاول احنا بدانا فيه وركزنا فيه على التكنولوجيا التقنيه بالمناسبة لقيت ناس كتير قوي وعلماء يعني يكتبوها ساعات هي التقنية وساعات يعني يغيروا فيها وعلى أي أساس حسبنا أنها معربة. معربة فتبقى قريبة من الأصل بتاعها. الأصل بتاعها تقنية فغيروا الكاف دي اللي هي سي اتش وخلوها قاف عشان تديني فبقت تقنية. وشكرا كله كتب والبعض يقول لك تقارة والبعض يقول لك بدون داعي يعني. فالتقنيات أنواع. التقنيات أنواع. في تقنيات معمارية اللي هي البناء والتشييد والحضارة الإسلامية يعني تقدمت وتفوقت في هذا. وأنا ضربت لكم مثال بمعهد ويلز اللي هو متخصص في العمارة الإسلامية وأصول هذه العمارة في التراث الإسلامي واللي هو أنشأه أمير ويلز. وفي هناك العمارة وقلنا منها أحد نماذجها القباب المساجد. وفي التقنية الميكانيكية أو الهندسة الميكانيكية اللي هي صناعة الآلات مثل الآلات. ومثال لها كتاب حيل بني موسى وبه 99 اختراع. ولازم يكون اختراع لأنه لم يسبقه إليه أحد فهي اختراعات. وبعض الناقدين أو النقاد يقللوا من قيمة هذه الاختراعات لأن بعضها كان أشبه باللعب زي الطفل دلوقتي يجيب حاجة كذا ويعملها ويجري ويشعر لكن كان لها فكرة علمية كان ممكن تبنى. ومن أمثلة هذه الصناعات مثلا صناعة الساعات السؤال البكنامات يعني البكنام يعني ساعة. فتفننوا في أنواع هذه الساعات وكانوا يصنعوها ويهدوها إلى بعض الأمراء فيها قدر من التسلية لألعاب مختلفة لكنها في النهاية تعرفهم الوقت اللي بالكم بالليل أو بالنهار وتعرفهم كم مضى من الوقت وكم يبقى من اليوم إلى آخره. كان فيها فوائد كثيرة جدا وطرق عرضها كانت كثيرة جدا. ومن أمثلتها أيضا من أمثلة تقنيات الأجهزة العلمية كان في أجهزة كيميائية يعني فكرة القارورة دي. ها؟ دي اللي هي بنضع فيها المواد الكيميائية ونفرط حاجات بحاجات. فكرة الميزان. الميزان ده له قصة في التراث كبيرة جدا. في واحد اسمه الخازني ألف كتابا مهما اسمه ميزان الحكمة. ميزان الحكمة. والطريف في مثل هذه معرفش هنا ولا لا. لكن كل هنا الطريف في مثل هذه الأعمال أنها كانت أنا قلت لكم اسمه إيه كده؟ ميزان الحكمة. ما شاء الله هي 85. طيب خلاص خذ ده مقرر عليك. مقرر يعني ما تخافوش يعني أوروبا. أولا الخازني هذا اسمه عبد الرحمن الخازني. وكلمة الخازن لما كانوا بيكتبوها بره باللاتيني كانت تبقى فيها تداخل مع الهازن. الهازن الهيثم. ولذلك ما كانوش عارفين ان كتاب المناظر ده كان يفتكروه قبل كده للخازن هذا. يعني عندنا مشكلة في التراث نسبة الأعمال إلى أصحابها محتاجة تدقيق في بعض الحالات. مع ان هو ده مبدأ موجود لكن في العلوم محتاج يعني تدقيق أكثر لتشابه بعض الأعمال. اسمه الخازني ولا الخازن بس؟ نعم؟ اسمه الخازني ولا الخازن بس؟ ما هو هناك بقى ساعة اكتبها الخازن ساعة اكتبها الخازني ويعتقد ان الهازن تبقى الهازني. ما هو مش عارف لا ده ولا ده. في مفسر اسمه الخازن برضه. ها؟ في مفسر اسمه عظيم. هما ثلاث اسماء اهو كان في انا كاتب هنا الهازن والخازن والخازني. في ابو جعفر الخازن الخراساني ده برضه كان اسمه الخازن. بيحكي لي هنا عن الخازني صاحب ميزان الحكمة. أولا هو كتاب جامع لكل أنواع الموازين. يعني هنا بيؤكد أصالة تاريخ العلم عشان أألف كتاب جبلي كده موجز لكل أنواع الموازين. كتاب عن الميزان ووجوه الوزن بها في موازين تقيس حاجات في يعني مش كل الموازين تقيس كتل. فيها يعني في حاجة اسمها ميزان المية. سمعت عنه؟ ميزان المائي بتاع يقيس الاستواء. ميزان المية بتاع السيراميك. يقيس استواء السطح. ايوه صحيح. وده اسمه ميزان. دلوقتي فتلاقي بتاع كده المايه في ميزان. اسمه ميزان. ففي انواع لا لها وظائف مختلفه. هو الراجل ده عمل الحكايه دي كتاب ميزان الحكمه الجامع للموازين ووجوه الوزن بها وما يتعلق به. والميزان الثاني اسمه كذا بيتكلم يعني. بس انا هنا عايز اقول لكم حاجه. الكتاب ده كان فيه مقسم الى مقالات وبيشرح. لكن هو عمل ميزان له 5 كفات عشان كده سماه ميزان الحكمه. شوفوا بقى 5 كفات هيقيس ازاي ويعمل ازاي. تقنية طبعا مركبة شوية. كان في القرن كام تقريبا؟ كان في القرن كام تقريبا؟ الخازني كان في هو توفى 550 هجرية 1155 والمراجع مش كاتبة كتير عنه. ونخلطه زي ما بقول لك بين ثلاثه هذه. قال جورج سارتون، عارفين جورج سارتون ده؟ تاريخ العلم، في كتابه المدخل الى تاريخ العلوم، ان ابا الفتح عبد الرحمن الخازني اشتهر بين زملائه بنبوغه في علم الفيزياء، وذلك على الرغم من انه لم يكن امرئا حرا، حيث انه كان رقيقا لعلي الخازن الذي اعتقه بعد ذلك. ويحتوي كتابه على دراسات في علوم الميكانيكا والهيدروستاتيكا والفيزياء، وهو كذا كذا. انا بس عايز انا عايز يعني لما تقرأ الكتاب ده شوفوا ارتباط الناس دي بالعقل، وازاي ان هما بيألفوا الكتب دي لأهداف سامية وأغراض سامية، وده بيظهر في تعبيراتهم، وتحس ان هو موصول بالعقيدة والقارة. فشوف يقول لك ايه هنا، ويتميز منهج الخازني ايضا شأن غيره من علماء المسلمين بالطابع الإيماني الذي يستند الى الحق والعدل، فهما القوام لأمر الدين والدنيا والركن لسعادة الآخرة والأولى. يقول الخازني ولغاية، شوف في كتابه كده المسلمين، ولغاية رحمة الله تعالى برعاية مصالح عباده وتقويمهم على نهج سداده، أراد أن يبقي أو يبقى العدل بينهم إلى يوم الدين بمائه وبهائه، لا يخلق جدتها مرور الأزمنة، لا يخلق جدتها، صح لا؟ يخلق يعني لا تبلى جدتها مرور الأزمنة والأحقاب، وعلم أنهم ظالموا أنفسهم باتباعهم مواجب طباعهم، وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وحفظ عليهم بشمول رأفته وسعة رحمته نظام الخير، فأن بعث فيهم حكام عدل يحفظون عليهم العدل ولا يفترون. مين بقى هم حكام العدل في رأيه هو؟ وهم ثلاثة بحسب أقسام العدل. فالأول إيه هو أول نوع من العدل؟ كتاب الله العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو القانون الأعظم المرجوع إليه في الفروع والأصول، والمحكوم به بين الفاضل والمفضول، وتتبعه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بيضع منهج في التأليف وفي البحث. الثاني من هم حكام العدل؟ قلنا الأول القرآن الكريم والسنة. الثاني الأئمة المهتدون والعلماء الراسخون المنتصبون لحل الشبه ورفع الشكوك، الذين هم نواب الرسول وخلفاؤه في كل عصر وزمان، وهم الحماة لحوزة الدين والهداة للخلق إلى سبيل النجاة عند اعتراض الشكوك والشبهات، ومنهم الوالي العدل المشار إليه بقوله صلى الله عليه وسلم: السلطان ظل الله في الأرض يأوي إليه كل مظلوم. يبقى الأئمة المهتدون نموذج العدل وإقامة العدل. الحاكم الثالث، الحاكم الأول القرآن والسنة، لين الحاكم الثالث الميزان الذي هو لسان العدل. وترجمان الإنصاف بين العامة والخاصة، والحكم العدل في قضيته الذي رضي بقضائه الفصل كل بر وفاجر ومنصف ومتعسف، أو ما اختلفوا يعتبروا البلدان. القائم استقامته لفصل خصوماتهم، الحافظ عليهم النظام والعدل في تصرفاتهم ومعاملاتهم، الذي جعله الله تعالى قرينة قرآنه ونظمها في سلك امتنانه. فقال تعالى: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وجعل المنة في وضع الميزان مقرونة بالمنة في رفع السماء، فقال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. واضح طبعا التكرار هنا له فوائد ومعاني. وقال تعالى: وازنوا بالقسطاس المستقيم، وهو أي الميزان في الحقيقة نور من أنوار الله تعالى أفاض على عباده من كمال عدله ليفصلوا به بين الحق والباطل والمستقيم والمائل، إذ حقيقة النور ما يظهر بنفسه فيبصر ويظهر غيره فيبصر به. فالميزان هو الذي يعرف منه استقامته وانحرافه، ويعرف منه استقامة غيره وميله. استقامته. ولشدة ظهوره ووكادة أمره عظم الله تعالى شأنه وفخم أمره، حيث سلك به كتابه والسيف. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وهكذا يخلص الخازني في توضيح فلسفة الميزان إلى أنه أحد الأركان الثلاثة التي بها يقوم العدل الذي به قوام العالم. وبهذه المناسبة فيما يقول الخازني أيضا: سمي العدل ميزان الله تعالى بين عباده، وبما هو أنموذج له نفى الظلم عن حكمه يوم الدين. فقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ومن أوتي الميزان بالقسط فقد أوتي خيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا الصفحتين دول بيشرح لنا فيهم الخازني فلسفة الميزان، مش مجرد جهاز نوزن به بطاطس ونروح السوق. لا، أنت تتعامل مع الميزان كده لا يغيب عنك هذا العرض الجيد لهذه الميزان. كل حاجة نقدر نخللها معنى جديد لو احنا فكرنا فيها. فأسلافنا هؤلاء وفروا علينا كثيرا وقدموا لنا المفاهيم يعني نقية صافية. كتاب في الميزان فشرح فلسفة، وبعد ذلك انتقل إلى شرح نظرية الميزان. نظرية الميزان عند الخازني وهي قائمة على فكرة الروافع. يعني لما أنت يكون عندك عصاية كده مثلا وبتعمل بصبع كده، فلو جبتها كده في ناحية تغلب على الثانية، لو جبتها كده في ناحية تغلب على الثانية في اسمها رافعة، لو جبتها في النص بالضبط يقول اتنين قد بعض. من هنا بتيجي فكرة التوازن وأنواع الموازين كثيرة نعرف إحنا منها، مثلا ميزان القبطان بتاع الدلوزن القطن والحاجات عن التجار زمان، وله بقى هنا من هنا بقى نخش إحنا في تقنية الميزان، إزاي الميزان مما يتكون وإيه العناصر بتاعه. يعني مثلا يسمي لك حاجة كده اسمها زي رمالة الميزان اللي هي بيها يتحقق المؤشر بتاعه شكله إلى آخره. فهذا الموضوع وقدر بقى كمان يجيب لنا تطبيقات. الأول إيه؟ أما الأفكار والأسس العلمية التي تقوم عليها صناعة الميزان فيحددها الخازني في البراهين الرياضية. الرياضية، أنا دائما أحب أقول الرياضياتية عشان نفرق بين الرياضة والرياضيات، ما بقاش في خلط بين الرياضة البدنية والرياضة. كلمة الرياضيات كلمة عربية؟ نعم الرياضيات كلمة عربية؟ أنا حقول لك، هي أصلها يعني مثلا إلكترونيكس بنقول عليها إيه؟ إلكترون؟ لا الإلكترون لوحده إلكترون، لكن إلكترونيكس بنقول عليها إلكترونيات. ها؟ لأن إلكترونيك يعني إلكتروني صفر، لكن إلكترونيكس مجموعها ذاتياً وحدها اسم، فبتطلق على كل الإلكترونيات. فيزيكس. فلما يقول لي ماثيماتكس اقول عليها رياضيات. وبدأ بقى يدخلوا بقى في الآيات دي كتير قوي، يقول لك الانسانيات والادبيات والطبيعيات مش عارف كده. فيعني اشتقاق لا بأس به، وهي الرياضه دي هي ايضا يعني فيها الرياضه. شو أصل اشتقاقها من رياضة الذهن؟ ها؟ أصل اشتقاقها رياضة الذهن أساساً من رياضة يرتاد والرياضة، يعني مش هي رياضة نفسية، يعني علم الرياضيات ده اللي ارتياض الذهني أصلاً؟ في الفيزياء؟ مثلاً أي علم رياضة، مش ده يعني بس حضرتك يعني علم الرياضة نفسه أصلاً هم سمي الرياضة أصلاً ليه؟ هم هناك كان عندهم أريثماتيكس، أريثماتيكس يعني علم الحساب، إحنا سميناها الحساب، وهو عندهم الجمع والطرح، وبعدين عندهم كمان الجيومتري، جيومتري الهندسة، الهندسة النظرية، حساب المثلثات والكلام، تختلف طبعا عن الهندسة الثانية، الهندسة المعمارية اسمها انجينيرينج، حساب التفاضل والتكامل مثلا، حاجات فجمعت كلها على شكل ماثيماتكس، يعني سموها رياضة وحولوها شوية إلى رياضيات. لكن المقابلات العربية لها يعني مثلا فيزيكس، كان المفروض نسميها فيزيائيات على أساس بقى إلكترونيات، لكن البعض قال لك لا، ما هي ميوزك عند الإغريق احنا عملناها موسيقى، ها زي ما خدنا تكنولوجيا كده وعملناها تقنيه، فالكاف هنا قلبناها موسيقى بلوزي. فجاء في مجمع اللغه العربيه بعضهم قال لا، يبقى بالطريقه دي احنا نسمي الفيزيكس فيزيقا، فيزيقا زي موسيقى. فكلها اجتهادات، يعني أنا شايف ما لهاش يعني أساس إلا الاستعمال وأنها تبقى معروفة والناس تتعرف عليها كثير منها. لكن اللي هو أهم من ده إنه فيه الاستعارة بقى والمجاز، إنك تاخد من اللغة العادية ألفاظ تصلح إصلاحها تبقى مصطلح، يعني مثلا ده الصلاة في اللغة لها معاني، لكن لها كمصطلح تعني الصلاة التي العبادة. كلمة الحساب بس عادية، لكن أخذناها وعملنا منها علم الحساب. فهنا في أشياء كثيرة، كألفاظ كثيرة جدا بنأخذها من سياقها اللغوي العادي ونضفي عليها صفة المصطلح، وده من أنواع أو من جوانب السعة في اللغة العربية، إن هي بتساعد على أنك تتبنى وتطرح مصطلحات كثيرة، بعكس الاشتقاق بتاعنا على الناس، بعكس اللغات الأجنبية. يعني شوف مثلا كلمة كتبة، يعني تأخذ منها كتبة ويكتب كتبة مكتوب كتاب، مكتبة. لكن لما تيجي تاخد رايت بالانجليزي تلاقي مكتبه ليبراري وتلاقي كتاب بوك، هذا بيقلل من رصيد الالفاظ الاخرى، لكن عندنا احنا اشتقاقات ما اكثرها، هذا ثراء في اللغه العربيه. ولهذا لو أفاق اللغويون والعلميون في المجامع اللغة العربية ما يخافوش من تقدم اللغات الأخرى وتغلغلها بخبث في غفلة من أهل اللغة العربية نحو العولمة وسيطرة هذه اللغة. أصبحت اللغة الإنجليزية دلوقتي تسيطر بنسبة 85% على المحتوى الرقمي. مش ما يخوفش كل ده لأنه اللي جاي أكثر محتوى الرقمي ده في زياد مستمر طول ما العلم بيقدم مصطلحات جديدة. بس احنا بقى ما نتأخرش عن كده، لازم نلحق على عملوا مدونات، المدونة اسمها كوربوس يعني معاجم، كأنها معاجم. مثلا كنت أقرأ بالأمس حصروا الألفاظ الأمريكية الإنجليزية، ما هو عندنا الإنجليزي نوعين يعني مش كده، فحصروا الألفاظ الأمريكية الإنجليزية، الألفاظ اللي هي بقى سموها الألفاظ الأكاديمية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعالى محمد أخبارك. سموها الألفاظ الأكاديمية، يعني أكاديمية يعني إيه؟ يعني يخش فيها بقى العلوم والفلسفة والقانون والاقتصاد. لو كلمة علمية بتنصرف فقط على الفيزياء والكيمياء. قالوا اسم كويس، اسمه المصطلحات الأكاديمية، عشان يفرقوا بينها وبين الكلام العام في اللغة، وعشان في نفس الوقت يضفوا عليها صبغة العلوم المختلفة. العلوم اسمحوا لنا برشفة. لا، رشفة للقهوة. الشاي يعب والقهوة ترشف. اسم المرة يا أخي تتحفظ على حاجات كثيرة. لا أعلم، بقول لا أعلم. اللي أنا قلته ده إيه يعني؟ كويس. طيب أنا لا أعلم، حضرتك تسألني فأقول لا أعلم. أنت ما بتشرب الشاي القهوة؟ أرتشف. ها؟ حكاية مش فيه في القرآن. ها عارفين هقول إيه؟ شرب الهيم. ايه هو شرب الهيم؟ الابل العطشه. تشرب الهيم مرض. تشرب الهيم ايه؟ نهم. لقيت هذا المعجم فيه 120 مليون دول كلمه، كلمه اكاديميه يعني مصطلح علمي زي ما حضرتك. منهم حوالي 18 مليون مصطلح العلوم الطبيعية والتكنولوجيا، يعني ملايين. مجمع اللغة العربية بتاع القاهرة إلى الآن عمل يعني نقول إيه مثلا؟ قولوا 200 ألف من سنة ما أقول شيء بدأت الآن. هو ده بقى الفرق بيننا وبينهم، العولمة الخبيثة ها واحنا قاعدين. روح المجمع اقعد امسك اعمل مصطلح، النهارده عملنا 10 بكره 20 بعده اجازه مش عارف ايه الكلام. لا ده هناك هم واخدين اجازه. ليه؟ لانهم هذه المدونه هيدخلوها الحاسوب وهيعملوا برامج للحاسوب يفهم هذه المدونه، يفهمها بحيث يطلع لك انسان آلي عنده نسبه، لا بتكلم عليها نسبه من الذكاء الاصطناعي دلوقتي تقارب نسبتك. يعني دلوقتي في حالات تكلمه وتحاوره، مش بس تقول له ترجم لي كذا رح مترجمها، لا انت تكلمه وترد عليه وهو يقنعك وكذا. وصلنا الى هذه المرحله تقريبا في بعض العلوم ببعض اللغات وغالبا اللغه الانجليزيه. فاحنا بقى مش بنعمل المجمع ده عشان، لا ده بيعملوا عشان اللحظه اللي هتيجي لها اللي فيها تحدي حقيقي للغه، لغة الإنسان هنا، هل هذه الآلة التي صنعها الإنسان ستقضي على الإنسان وتكبر؟ هل الإنسان عنده من الإمكانات ولغته عندها من الإمكانات أنها تقدر تنتصر على هذا التحدي؟ ف ماذا أقول السنة اللي فاتت؟ في الإمارات ظهر مشروع لترجمة 1,000,000 كلمة، 1,000,000 كلمة علمية يعني كأنها مصطلح، عشان يبدأ يعرف التعليم بطريقة حديثة. شوف بقى 1,000,000، والراجل ده اللي أنا أتكلم عليه ده عمل كام 1,000,000؟ طيب ما هو جهد الوراد ده منفصل. طب الفرق بقى لو جت معاها السعودية، لو جت معاها مش عارف، لو جت معاها مصر بكفاءاتها، نقدر احنا نلحق. عشان كده بقول لكم التحدي اللي هم عصروا ليه يجب أن لا يخيفها. فبس امتى يحصل هذا؟ لو قرأنا المستقبل جيدا، لأن الوقت المستقبل أمكن قراءة، لأنه بقى فيه مقدمات زي أي تجربة تبدأ تقول لك النتيجة كذا. فإحنا بعض قراءات المستقبل ممكن أتوقعها. لو عدنا ساكتين كده هيجي وقت تكون اللغة الإنجليزية زي ما العولمة خدت الاقتصاد وخدت السياسة وخدت وعايزة تخلي العالم كله هو النموذج الغربي أو الأمريكي بالذات، واخدين معهم اللغة بقى على جنب كده وإحنا مش واخدين بالنا، لغاية ما هتبقى لغتهم هي كل لغة التعامل في كل شيء، تبقى هي اللغة الواحدة والوحيدة. زي ما الإنسان بدأ بلغة واحدة الله أعلم هي إيه، لأنه تكلمها إنسان واحد ثم حصل لها ما حصل، فهم عايزين يرجعوا إلى هذه اللغة الواحدة. فبيعتقدوا أنه لغتهم هم زي ما بيعتقدوا أن الإنسان الأبيض ده هو المؤهل الوحيد للحضارة، برضو لغته هي المؤهلة الوحيدة لأن تكون لغة العالم. لكن الله يرحمه الدكتور عصام الشهيد في كتابه لغة العلم والتقنية يقول لك إن اللغة العربية صالحة لأن تكون لغة العالمين، صلاح الإسلام أن يكون دينا للعالم. ما هي لغة؟ فكان الإسلام دين عالمي، فاللغة أيضا لغة القرآن صالحة. بس فيه بقى ندور، زي بقى ما قعد الخليل ابن أحمد وزي ما قعدوا القدامى يدوروا ويستخرجوا الألفاظ ويعملوا لنا شغل لغوي، ها عايزين هذا الشغل يتضاعف ويزيد، ولا نركن إلى أن الله سبحانه وتعالى وعد بحفظها، وعد بحفظها اللي يستهلوها كقرآن موجودة وشرحت. لكن عشان تمشوا مع العالم، ها يعني شوفوا تعملوا فيها دراسات وفيها شيء واستنباطات تمشي وتنفع. فهذا الرجل الحقيقة كتاب ميزان الحكمة، من ضمن هذا الميزان الحمد لله اسمه ميزان الحكمة أو الميزان الجامع، والله ذكره ده كويس. فيها 1 2 3 ادي ثلاث كفات اهو، وبعدين ادي 1 2 يبقى ادي 5 كفات، وبعدين هنا هو حاجه اسمها الرمانه الساريه على النصف الشامل، تقدر تمشي هنا كده اللي هي رمانه الميزان تحدد. وهنا حاجه اسمها المعاليق واللسان، ها اسمه ميزان الحكمه ده. وبيخلي مقسم إلى شعيرات خفية وله هنا يعني مشروع الميكانيزم بتاعه، لكن كان مثلا يقدر يعين به الوزن النوعي. عارفين يعني ايه الوزن النوعي؟ يعني تقدر يعين به الكثافة بتاع الفرق بين الذهب والفضة والحديد وبعض السوائل، كان يقدر يعين كثافتها. الدقة في الوزن حيث يظهر التفاوت في حدود الحبة، الحبة دي كانت تعادل 59 من 1000 من الجرام، وحدة قياس الوزن الحبة. بينما يبلغ وزن الميزان نفسه بجميع أجزائه 1000 مثقال، فالمثقال 4.25 جرام، 4.25. فشوف بقى بتعين حاجات بدقة. وهنا ينبه الخازني إلى أن الوصول إلى هذه الدرجة العالية من الدقة يستلزم أن يكون صانع الميزان رقيق اليد، لطيف الصنعة، عالما بها. يعني مش أي واحد يمسك كده أو لا، لا، صانع نفسه لعمل الميزان ده، لأنه بيتعامل مع إيه بقى؟ الجزء من الألف من الجرام. كان أحد أصدقائي بالمحاضرة يوما ما، وهو الآن في مكان ما، كان يتكلم فجأة عرض الحديث عن الميزان، فكان يحكي متندرا يعني أن ستة يعني إيه أمه حتى لما تروح تشتري ذهب، يقوم الرجل هو بيوزن هيتقرب كده عشان يشوف يبعدها عشان نفسها ما يأثرش على المن. السرعة رفعها ووضع الميزان. قال وضع الميزان ده كمان فيه شيء. لو انت تقصد ان هو يوزن صح تخليه على استواء، لكن لو هو موضوع على حاجة بيضة أو حاجة كذا ما تلمحهاش بنظرك، لكن ممكن تأثر عند الاتزان فترجع كفة على كفة. يعني الدكتور الذهب دول برضو عندهم حيل كثيرة يمكن بها أن يراوغوا وشتان بين الميزان البشري أي كان وصف ميزان والناس تصف فيه، لكن هو ميزان الله في الأرض أو عدل الله في الأرض. السماء رفعها ووضع معنويا يعني العدل بشكل كل أشكال. أشوف كنا نحسب منه الكثافة، كنا نكشف بطريقته عن درجة نقاء الفلز ومعرفة المغشوش منه. لما انت تبقى عارف ان الدهب النقي كثافته مثلا 9 جرام لكل سنتيمتر مكعب، ويجي لك دهب مغشوش حاطين عليه نحاس اصفر ولا حاطين حاجة كده، وتيجي تقيسه تلاقيه مختلف، فتقدر تعرف تميز بين النقي والمغشوش وتعرف نسبة الغش فيه. ودقة التكنولوجيا في ذلك الوقت، بل بالعكس دلوقتي عاد بيبقى في حاجات كتيرة تبدو انها ذهب وتجوز على كثير من الناس، وهي في حقيقتها ايه؟ لو سادة يجي فاصل، مش في ذهب فاصل. هو مش الاخر بيقولوا ان البتاع ده ذهب مبارك لزويل تداروا حاجة كده تدالي ولا حاجة ذهب، بعد كده اكتشفوا ان هي ليست ذهب يا قدام الناس. حلوة لو الخازني بقى موجود كان خدها بالمزان بتاعه. بعض الجوائز الكبرى بيكون هناك ميدالية ذهبية، لكن في بعضها فعلا بيكون من الذهب خالص، وانا خدت احداها ثلاثة مرة، لكن في بعضها يبقى شكله ده من الناس يلمع وكذا ويحتفظ بها الشخص، وأنا يدري أنها لا تساوي في السن. حضرتك تقول استخدام البيروني وصفه في رسالة مفقودة ثاني يا مولانا. حضرتك بتقول استخدامه البيروني وصفه في رسالة مفقودة بعنوان من النسب بين الفلزات والجواهر. هو مصطلح الفلزات كان قديم، مصطلح الفلز مصطلح ده قديم يعني أو أعتقدش يعني مش فاهم الكلام. أنا بقول لا مش فاهم. كتاب حضرتك بتقول أنا اللي بشرح. يعني أصل هو دلوقتي الناس بتختلف حتى المثقفين دلوقتي. يقول لك معدن الفلز، لا الفلز معروفة يعني سهلة كده، إن الفلز عنصر واحد، عنصر زي الأكسجين مفيش له شريك، الهيدروجين النحاس كويس، الذهب الفضة، دي كلها فلزات ولا فلزات بس عناصر، ودي لها خصائص ولا خصائص. المعدن عادة بيبقى مركب، يعني لما اروح انا اجيب الذهب من جنوب مصر في اماكن في مناجم للذهب، فبيبقى هذا الذهب موجود على شكل خام، يعني معه حاجات كثيرة، فبيبقى اسمه معدن، دي اسمها معادن. فبيعملوا بقى تجارب زي الهمداني كده في كتاب الجوهرتين، كان ياخد حتة الخام دي ويقعد لها يقوم بعملية تنقية الذهب، ويستخدمه لغاية ما يصنع منه ذهب نقي يزين به المصاحف ويعملوا به التجان، وكانت تقنية كاملة. وبالمناسبة إذا اتكلمنا عن التقنية أيضا، وخدوا ما احنا درست الهمداني مش كده؟ خدنا الهمداني، فمن ضمن شغله غير الجاذبية تفوقه في التعدين، وكان يسمي الذين يشتغلون بالتعدين المعدنون، وشرح بالتفصيل تقنية تنقية الذهب الخام واستخدامات الذهب النقي وتطبيقاتها في الحياة العامة. فدي تقنية برضو من التقنيات، فرع التقنية عموما لم يجد حظه من الدراسة، وعدد قليل جدا من الباحثين اللي اهتم بهذا. وأول من اهتم به كان ناس من المستشرقين، هم اللي لجوا إلى كتب التكنولوجيا. وأنا قلت لكم قبل كده دونالد هيل عمل كتاب اسمه إسلاميك تكنولوجيا، التكنولوجيا الإسلام. فإحنا لازال هذا الباب يعني باب لم يدرس حق دراسته، ويحتاج على فكرة بس إلى تعاون بين العلميين وبين الحق، لأنه في أجهزة. أنا بشوف مثلا جهاز زي الأسترلاب، جهاز الأسترلاب ده أحد الأجهزة يقدر يقيس لي مثلا ارتفاع الشمس او ارتفاع الجبال، ويقيس لي مسافة بين مكانين مرتفعين، تحدد بيه الاوقات ايضا. تركيبة الحقيقة معقدة وذكية، يعني يعتبر اذا كلمة ذكية رجعناها لتاريخها هنلاقي الاسترلاب ده احد الاجهزة العلمية الذكية. وكان عندي هنا طالب ممتاز جدا اسمه أسامة فتحي، كان موجود وكان هو مهندس، وأخذ معاه ماجستير في أنواع الأسطر لا بأس، وصنع بنفسه أسطرلابا، أسطرلابا، ومرة دعيته هنا يشرحه للناس ويحسب منه بعض الحاجات اللي هي من وظائف هذا الأسطر. أنا كنت كلفت بعض الطلبة البحث عن الأسطرلاب ده، فبعضهم جاب لي بحث بينسب الأسطرلاب إلى اليونان أو الأغريق. فالكلام ده صحيح؟ الكلام ده صحيح، لأن كلمة أسترولاب أساسا كلمة إغريقية، وكانوا يسموه مرآة النجوم، أسترو ولاب يعني مرآة، ويعني له فواضح أنه طبعا لازم يكون هم، بس هم أصحاب الفكرة. لكن لما أنت تيجي تأخذ هذه الفكرة وتعمل بقى منها 50 نوع، وكل نوع له فوائد وقياسات، إن شاء الله مرة جاية هجيب لكم حاجة كده عملها مركز التوثيق الحضاري عندكم منها، سأل عليها كده، اللي هو الفهارس علم الفلك والميقات، اللي هو المخطوطات اللي موجودة في الأزهر كلها اخترنا منها ما يتعلق بعلم الفلك والميقات وجمعناها كلها، وجبنا نماذج من هذه المخطوطات صورناها وعلقنا عليها، ويا ريتك تلاقيه والله هات العربي، احنا عملناها بثلاث لغات، عربي انجليزي فرنسي، كان جهد الحياه كبير جدا. على فكره يعني من الامانه برضو ان احنا ننسب الامور لاصحابها، فاذا كان هو اسمه استرو فاصله تشهد عليه صناعة أو اختراع أو فكرة. لكن طيب ما هذه الفكرة هي اللي بتتطور إلى الآن، وكل هذه الأفكار هي اللي أدت في النهاية إلى الإنسان الآلي أو الروبوت أو كل هذه الحاجات. فإحنا في تقييمنا للحضارة العربية الإسلامية أو للعلم العربي لا بد أن نضعه في سياقه التاريخي، لازم ايه قبل منه وايه بعد. طب يا دكتور في حد زي ما احنا قلنا هنا كده صح؟ ايه؟ واحنا قلنا هذا الكلام لما البيروني وصف كنت لسه اسال حضرتك في حد اتكلم عن المصطلحات العلميه وتطورها وامتى نشا المصطلح في الاسلام في التراث وازاي تطور لغايه ما وصل للمصطلحات الحديثه، في كتاب كده يعني او في حد تناول البحث ده؟ سابتها هذا وبدأت تخش في الفنيات ولو ده موجود كنت لو جبت الأسطى كازار بتاعت ده والدكتور أمس الكتاب حققه كان هيحققه. ايه مشكلة التحقيق العلمي؟ هي المصطلحات، فللأسف ما عندناش، عندنا مصطلحات بتعملها اللغة مجامع اللغة للمصطلحات المعاصرة، يعني الفضاء ومش عارف ايه والهندسة الوراثية ومجامع اللغة العربية ما فيهاش حد يعني اهتم بهذا. فإنك لو كنت عايز تنمي اللغة العربية لازم تبدأ الأول تشوف المخزون بتاعها كده عندك مخطوط بتاعك. ففي نوعين، انت قلت لي اسمك ايه؟ اسمي اسلام. اسلام اسلام. في نوعين من المعاجم مطلوبين دايما، خلوهم ثلاثة. في واحد احنا متعودين عليه بيسموه معجم او قاموس، ولكنه مسرد. مسرد يعني ايه؟ يعني الكلمة ومعناها، الكلمة ومعناها، ويبقى عربي انجليزي او انجليزي عربي، عشان اللي عايز يدور على الكلمة بالعربي يعرف يا فين بعد ظهر كم على البيت. وأنا بقول إن ده لا يسمن ولا يغني من جوع. وبالذات لأنه إحنا كعرب ما بنعرفش لغاية دلوقتي يعني إيه مصطلح، بدليل إن إحنا بنترجمه لأكثر من معنى. العرب يبقى نتفق ما دام لنا لغة واحدة يبقى نتفق على معنى واحد. يبقى لما يقول لي بيندولام في كل لغات العالم أنا أقول له هنا عندي البندول، أحسن وأسلم. ما روحش أقول له لا ده الرقاص ولا الخطار ولا السوريين لهم نظام المغاربة لهم نظام. أنا هنا عملت بلبلة، يعني الترجمة جيدة لكن إذا أصابت خلفها إذا أحسنتها يعني. لكن تيجي تقول لي أتم تترجمها لي ذرة بمزاجك كده والناس تفرح بهذا، كل الدنيا عمالة تقول أتم أتم أتم يعني. ونحن بقى نزود فيها القرآن ألفاظ القرآنية خليها عند العوزة وقت كده ما تبقى حاجة كده تباهي بها وتقول. إنما أنا جيت سألت جوجل ترانسليت اللي هو بيترجم، قلت له تركيب الذرة، قال لي installation of corn. installation يعني لما تيجي كده تركب حاجة حاجة عشان يطلع لك حاجة، تركب حنفية في البتاع بس بتركب الحنفية. فهو خد قال لك تركيب الذرة يعني installation of corn، وكورن دي يعني الأمر. قلت له طيب أنا عايز بقى الذرة لوحدها، راح كاتب ميز وذرة M-A-I-Z. شوف ده يبقى لنا التخلف عندنا. طب قلت له طب أنا عايز تركيب بناء، لا بناء الذرة. فقال لي core structure، غير بقى من installation إلى بناء هيكل أي حاجة أو هيكل الذرة. وطبعا مشكلته إن لا اللفظ موجود في الصندوق بتاعه اللي هو المدونة في الخزنة، بس ما لقاهوش من شكل. فهو اللي قدامه ألف لام دال راء تاء مربوط، حتى هو راح كاتب كاتبها كده الذرة راه كده، ما حد شكلها له. وعشان تشكلها له محتاج برامج بقى بتوع برمجيات على الشغل يعني، زي ما بره عملوا حاجات زي كده. واحنا عندنا التشكيل ده بيلعب دور مهم جدا، الضمه والفتحه والشده والكلام ده والمد وغير المد، ده شغل عايز ناس يعني. قول لو سالت الدكتور انا كنت اقول الكلام ده ليه؟ كان في سؤال عشان كنت بسال على تطور المصطلحات. فاحنا عايزين نعيد المعارف. معجم مفاهيمي يسموه conceptual dictionary، يعني ركز لي على المفهوم العلمي كويس واشرحه لي. ومعجم تاني اسمه معجم تاريخي، وده مهم جدا للي احنا بنقول عليه ده. يقول لي بقى المصطلح ده ظهر عند الاغريق وقالوا فلان وفلان في كذا، يجيب لي بقى المؤلفات ويجيب لي الوثائق ويجيب لي كذا. يبقى المفاهيم ده بياخد 4-5 سطور، لكن التاريخي بياخد له صفحه او صفحه. احنا محتاجين للبدايه، والكلام ده كان يجب ان احنا نبدا فيه، بداوا فيه الغرب من 60 سنه او اكثر، منتصف القرن. احنا لو بناخد من الناس الحاجه الكويسه، لكن للاسف نشوف الحاجه وناخد اسوأ فبنتأخر. لكن في بعض اجتهادات بدأت تعملها، وأحد هذه الاجتهادات العبد بتاعه. بس على قد يعني مش كله بصراحه حطته نموذج يعني الناس تاخده تطوره تعمله مصطلح تراثي تقول كذا واصنعناه كذا، لكن عشان يبقى بالصوره المثلى لازم يبقى فريق ومعايا لغويين ومعايا علميين متخصصين حاجه في الطب، معايا طبيب وطبيب فاقه حلوة فاقه دي صح يا اخي مش فيه فقيه. السلام عليكم. السلام. اسم الفاعل من فقه هاي فاقه ها فقه يا عالم فقه مش لا اسم فاعل فقيه مبالغه زي عالم وعليم ضيعونا طبعا استاذ هند اتحداهم يا استاذ هند عايزين متخصصين يعني. وعلى فكره ممكن نتعلم يعني ممكن الفريق ده يتعلم هو ماشي يعني يجود في اللغه شويه في اساسيات لنفهم. فاحنا محتاجين عمل الفريق، عمل الفرد ده رغم ان انا معظم اعمالي فرديه لكن من قله ما فيش تعاون يعني كليات العلوم ما فيهاش الكلام اللي انا عمله بيعتبروه حاجه تحصيل حاصل. لازم بعدها الفريق المتخصص زي ما قلت لكم مره في اطباء في كراس عايز فريق هنا عايز اهل عايز انا عندي هنا فريق من حضراتكم بس يكونوا من الاطباء. فيزيائيين عايز فيزيائيين، تقنيين عايز تقنيين. ان شاء الله يكون ثلاثه وينمو وخلال 20 سنه يبقى عندي فريق يقدر. فاحنا مش عايزين التراث بتاعنا بقى ده يبقى نقعد بقى طول عمرنا لغايه يوم القيامه نقول تراث علمي تراث علمي. بعدين نخلص من الحكايه دي. الحسن الحظ انه ممكن التراث العلمي ده كله يبقى بين دفتي كتاب واحد او مش او اجزاء. لكن ما نقعدش كل ما احنا قاعدين معهد الشيخ دكتور فيصل ومعهد قاعدين عمالين ياخدوا فلوس وقاعدين عمالين يعملوا ويعلموا ناس ونبنينا كده الى ابد الابدين. لازم على الاقل احنا تراثنا العلمي ده يكون له نهايه ويطلع اساتذه يعلموا التلاميذ زي ما بنقول كده المحقق الأول فاز عبد السلام هارون والمحقق الثاني عبد السلام هارون ده عارفين مؤلفاته كام؟ عدد مؤلفاته ألف 116 تجاوزت 42,000 صفحة. ده غير شغله بقى وغير عمله ده الكتب اللي هو هاتي لي كده احد الاساتذه العباقره اللي بياخدوا فيصل وبياخدوا ويقولوا انت عملت فقه ها واي مستوى ويضرها هم ضر رواد الحقيقيين في وقت كان الكتابه في القرن دول زي مين بقى؟ دول زي ابن الهيثم اللي عمل برضه 200 او رساله وكان يقعد وشه الحيطه ويقعد يكتب ها وحبسينه هنا قدام الازهر ويطلع كتب باعها تعايش معاها. ده غير النسخ في تأليف نسينا هتطلع مشوار كده زي من هنا للعجوزه يألف كتاب يسميه النجاه. شوف النجاه ده بقى طلع له كم شرح وطلع له كم كذا يألف القانون كتاب لوحده 1,000,000 كلمة. الشبير الشيخ بتاع الإمارات عامل مبادرة بترجمة 1,000,000 كلمة أو 1,000,000 مصطلح ده كتاب نسيان لوحده بالليل. بس وقف كويس مشجع على الحكاية. المقارنات بين الواقع والماضي والحاضر والمستقبل فيها كلام كثير، لكن المستقبل أصبح اختراع دلوقتي وبيد الله كل شيء بفضل الله، لكن في حاجات تقول لي ده علم المستقبل. واهم مبدا في علم المستقبل انه يبدا من الان لمن يريد. لا تمشي صح في الدنيا، مش لدينا ماشيين زي ما احنا كده دايما نقول ماشيين زي ما احنا يبقى احنا في كل حاجه. معجم نسرة ثم معجم مفاهيمي ثم معجم تاريخي، شو بقى كمان الجديد بلغة لا أسأل بلغتين أو أكثر، لأن اللغة هي بتاعنا المعجم بتاعنا احنا، ده احنا عارفين الوسيط والكبير والكلام، لكن احنا عايزين المعجم العلمي يكون بلغتين. وتعالوا ناخد العربي والانجليزي دلوقتي، لكن يا حبذا لو كان معاه حتى فرنساوي، يا حبذا لو كان معاه حتى الماني. ها اهو لسه بقول الانجليزي الكتاب اللي عملناه ده طلع بالعربي والانجليزي والفرنساوي، لان لازم التاني او الاخر اللي بيقولوا عليه ده يقرا اللي احنا بنعمله، طالما هو في ركاب المعاصره يشوف ايه المعاصره كانت، على أن تكون للمعاصرة التي ننشرها مرجعية داخلة، وهي الايه الأربع حاجات عايزين تخدوهم، خمسة عايزين تخدوهم، سبعة في أربعة أساسا، ده المقاصد بعضهم يصل بها إلى سبعين ساعتها. صح كده كلام؟ إذا النهاردة خدنا والله خدنا كتاب الجأل اسمه ميزان الحكمة، لما تقرأوا عنه ولو دورتوا برضو مع الكلام ده في المواقع يعني استمتعوا بالبحث والكلام ده، واللي يعمل عنه حاجة يبقى خطر. دكتور حضرتك هتجيب في الامتحان سؤال مفتوح برضه؟ الامتحان أنا هديكوا الامتحان في آخر لا سؤالي ما تكلمش عن الامتحان، سؤال مفتوح يعني في مفتوح يعني انا عشان انا دلوقتي امتحانات كلها كده وليس اتصرف اللي عاجبه جبنا درس مش عاجبه انا امتحاناتي اولا تعتمد على التحصيل، يعني ايه؟ يعني ما اجيبش فوازير، طيب بعض الناس كده بيبقى حته معينه الثانويه العامه والكلام ده بيبقى كتاب كبير على حته في الركن كده، ممكن تكون كتير من الناس بيعدوها بس لو كتبت فيها سؤال اساسي يضيع الوقت. انا اسئلتي بتعتمد على التحصيل، واحنا عندنا مصدرين للتحصيل، الاستاذ والمرجع، وعندي انا الاستاذ قبل المرجع وثقافتك. فانت ان شاء الله الى الان لو الامتحان بكره ستدخل وتبدأ في الكتابة على أن تبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. لا طب مش تقول لي طيب أعمل فكرة تلعب حمي بار الدكتور. الدكتور أستاذ أحمد بن يسلم عليك رفعت الأقلام أستاذ أروين صح كده ولا إيه؟ خلصنا عشان تقعد الحبيب مع درش خليه أفضل أريد أسأل أروين يسلم عليك هنكمل إن شاء الله السبت السبت القادم، بس حكيت مع الدكتور عبد الحبيب يبقى هو بدري من 9 وأنا أجلكم من 10 ونص، يعني أكتفي هو 9 ونص لأن أنا برضو حروف المجمع يا أخي أنا الذي آتي إلى